قال رحمه الله: ما حال حديث تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر؟ ضعيف، أحسنته. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنكره أهل العلم بالحديث كالبخاري وأبي داود وأبي حاتم، وهكذا الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنكروا هذا الحديث، فهو حديث لا يثبت. تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، وأنقوا البشرة. وما معنى أنقوا البشرة؟ نظفوها، نظفوا البشرة من الأوساخ، والبشرة هي ظاهر الجلد من الإنسان، ظاهر جلد الإنسان هذا الذي في الرأس، هذه بشرة، يقال له أنقوا البشرة، سواء كانت في الرأس أو في غيرها، فيكون معناه نظفوا البشرة من الأوساخ، والبشرة ظاهر الجلد من الإنسان، قال له بشرة، بشرة الإنسان معلومة سواء في رأسه أو في جسده الآخر، فالظاهر منها هذا هو بشر المفرد، والبشر الجمع، وأنقوا البشرة هذا الجمع، والبشر المفرد. قال رحمه الله: المسألة الخامسة عشرة، لما قال الله سبحانه: حتى تغتسلوا، وفهم الكل وفهم أو فهم الكل منه عموم البدن، وفهم الكل منه عموم البدن بالماء والغسل، بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال: إن المضمضة والاستنشاق واجبان، واجبان في غسل الجنابة. وهذه مسألة خلافية في المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبان في غسل الجنابة وفي الوضوء أم ليسا بواجبين؟ فذهب أبو حنيفة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، أي في غسل الجنابة، وهذا قول الثوري أيضا سفيان رحمه الله تعالى، فهو قول الحنفية وقول الإمام الثوري أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل، غسل الجنابة وفي الوضوء. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق وابن المبارك واختاره ابن باز والعثيمين، إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، لأنهما من الوجه، واجبان في الوضوء وفي الغسل، فأدخلوا الوضوء أيضا بالوجوب، واقتصر أبو حنيفة على وجوبهما والثوري في غسل الجنابة دون الوضوء. والقول الثالث وهو قول مالك الشافعي أنهما مستحبتان، المضمضة والاستنشاق مستحبتان أو مستحبان في الوضوء وفي غسل الجنابة، وليستا بواجبتين. هذا قول مالك وقول الشافعي، أن المضمضة والاستنشاق واجبان أو مستحبان في الوضوء وفي الغسل، يعني غسل الجنابة. هذه ثلاثة أقوال في المضمضة والاستنشاق. فالقول الأول قول أبي حنيفة والثوري، وأنهما واجبان في الغسل فقط، غسل الجنابة يجب عليه أن يمضمض ويستنشق إذا أراد أن يغتسل الجنابة. واستدلوا بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم بعد أفاض على رأسه الماء ثم غسل رجليه في الأخير. الشاهد فيه مضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام ثم أفاض على رأسه الماء. وأيضا استدلوا على أنهما من الوجه، وإذا كان من الوجه فالوجه يجب غسله. والقول الثاني قول الحنابلة وهو قول إسحاق المبارك، أن المضمضة والاستنشاق واجبان أو واجبتان في الوضوء وفي الغسل، واستدلوا بكونهما من الوجه مع حديث ميمونة، بكونهما من الوجه مع حديث ميمونة الوجه يجب غسله، كما نص الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والمضمضة والاستنشاق والأنف والفم من الوجه، فيجب أن يغسلا. والقول الثالث أنه مستحبان، وهو قول مالك والشافعي، والذي يظهر أن الاستنشاق في الوضوء واجب مع الاستنثار، والمضمضة مستحبة، وحديث لقيط بن صبرة لا يثبت أعله إذا توضأت فمضمض، هذا الحديث لا يثبت. وأما بالنسبة للغسل فالمضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين. للأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل أو أنه قال لذلك الرجل في حديث طويل في الصحيح وكان على جنابة ولا ماء فأعطاه شيئا من الماء فقال فأفرغه عليك، فأفرغه عليك، ولم يذكر فيه مضمضة للاستنشاق والاستنشاق، بل قال له خذ هذا الماء فأفرغه عليك، والحديث ثابت في الصحيح. وهكذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء عليك فتطهرين، ولم يذكر لها مضمضة ولا الاستنشاق، بل قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات فإذا فعلت ذلك فتكوني قد طهرتي من الجنابة هذه. وما ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام مضمضة مع الحصر إنما كان يكفيك أو إنما يكفيك، هذا يدل على الحصر، هذا المجزئ، هذا المجزئ في الغسل. وهكذا مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مضمضة ولا استنشاقا في غسلها من الجنابة، بل قال هذا يكفي، إذا أخذت الماء وحثيت على رأسك 3 حثيات هذا يكفي في غسل الجنابة، ولم يتعرض للمضمضة والاستنشاق. هذا هو الصحيح أن المضمضة والاستنشاق بالنسبة للاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء، وبالنسبة للمضمضة مستحبة لأن حديث لقيط بن صبرة أعلة، وإلا هو نص من أهل العلم أن يصححه الشيخ الألباني رحمه الله صححه إذا توضأت فمضمض، فهذا أمر، لكن الحديث أعله بعض أهل العلم. فعلى هذا الثابت من أوامره عليه الصلاة والسلام الاستنشاق والاستنثار، فهما واجبان في الوضوء ولا بد من الإتيان بهما، والمضمضة مستحبة. وأما في غسل الجنابة فلا يجب مضمضة ولا استنشاق، لا يجب مضمضة ولا استنشاق لحديث هذا الرجل في الصحيح خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يذكر المضمضة، قال خذ هذا الماء وافرغه عليك يكفيك في غسل الجنابة. وهكذا أيضا حديث أم سلمة في مسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما كان أو إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين، والشاهد نفس الشاهد من الحديث، أعني وجه الاستدلال أنه ما فيه ذكر المضمضة والاستنشاق. هذا حاصل هذه المسألة التي أشار إليها الإمام هنا وذكر أن أبا حنيفة بالغ فيها، والصحيح أنه ما فيه مبالغة، بل هذه مسألة خلافية، فوافق الحنابلة وافقوا الحنابلة في وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغسل، لكن زادوا عليه الوضوء أيضا، زادوا عليه الوضوء أنهما واجبان أيضا، وإلا وافقوه في المضمضة والاستنشاق في الغسل غسل الجنابة أنهما واجبان. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين أنهما واجبان في غسل الجنابة وفي الوضوء، وأبو حنيفة اقتصر في الوجوب على الغسل دون الوضوء. قال رحمه الله وفهم الكل منه عموم البدن بالماء والغسل بالغ، طيب والغسل بالغ قوم منهم، نقرأ وفهم الكل منه وفهم الكل منه عموم البدن أي من قوله حتى تغتسلوا عموم البدن بالماء والغسل بالغ قوم منهم أبو حنيفة، هل عندكم واو ولا بالغ هكذا، بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة، ومن أيضا اختار الوجوب في غسل الجنابة وزاد الحنابلة رحمهم الله وإسحاق وابن المبارك قالوا أيضا هنا واجب وزادوا الوضوء لأنهما من جملة الوجه، هذه العلة في كونهما أو في كون غسلهما واجبا أنهما من الوجه، والله يقول فاغسلوا وجوهكم، وسيأتي رد هذا أيوة أنهما ليس من الوجه سيأتي رده، وحكمهما حكم ظاهر الوجه بدليل غسلهما، يعني هما من الوجه لكن ليس حكمهما ظاهر، يعني ظاهر الوجه على ما سيأتي كلام الإمام. أما أبو حنيفة يقول هما من الوجه لأن الوجه ما واجه به الشخص الناس ما واجه به الناس، فهما وإن كانا من الوجه لكن ليس حكمهما حكم الوجه الظاهر منه، لأنهما باطنان ولا يظهران، ومما يدل على ذلك ما سيأتي. هذا على قول من سمعت المالكية سيردون، وإلا لا شك أنهما يجب في الوضوء كما سمعته. قال: وحكمهما حكم ظاهر الوجه بدليل غسلهما من النجاسة، كما يغسل الخد والجبين، وهي مسألة خلاف، مسألة خلاف كبير، وقد بينا ما فيها. واللباب منها أن الفم والأنف باطنان حقيقة وحكما، يقول هما باطنان حقيقة وحكما، سيأتي بين الحقيقة والحكم والحكم فيهما. أما الحقيقة فإنك تشاهد بطونهما في أصل الخلقة، وأما الحكم فمن وجهين، أما الحقيقة فهما ليسا بظاهرين، فداخل الأنف وأيضا الفم فهو باطن ما يظهر، وإنما يظهر شفتان من الفم، وهكذا الأنف، وأما ما يدخل فيه الماء فهو باطن وليس بظاهر، إذن لا يجب، وإنما الواجب غسل الوجه الظاهر، هذا هو الواجب الذي أمر الله به سبحانه. وأما الأنف والفم فالفم باطن كما هو معلوم، يظهر منه الشفتان، وهكذا أيضا الأنف فهو ظاهر لكن ما يدخل فيه الماء ويجب إدخال الماء باطن وليس بظاهر، إذن ليس له ما حكم الظاهر من الوجه، وإنما الذي يجب غسله الظاهر من الوجه، هذا المأمور بغسله، وهو ما يواجه به الناس صاحبه. قال: واللباب منها أن الفم والأنف باطنان حقيقة وحكما، أما الحقيقة فإنك تشاهد بطونهما في أصل الخلقة، وأما الحكم فمن وجهين، أحدهما أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه لا يفطر، صحيح إذا اجتمع ريق في فمه ابتلعه إلى جوفه لا يفطر، فلو كان حكمهما حكم الظاهر لأفطر بهما، لكن لو أخذ في يده ماء مثلا أو ريق وأدخل في فمه ابتلعه يفطر، هذا مما يدل على أنهما ليس في حكم الظاهر، لأن ما اجتمع منهما أو ما اجتمع فيهما من الريق وابتلع الإنسان لا يفطر به، وما أدخله بيده هذا يفطر به، وهذا يدل على أنهم ليس لهم حكم الظاهر. قال: أحدهما أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه فلا يفطر، ولو ابتلعه من يده لأفطر، لو ابتلع من يده لأفطر، لكن لو اجتمع في فمه وبلعه لا يفطر به، فهذا يدل على ما أراد رحمه الله، أنهما في الحكم وفي الحقيقة باطنان، ووجه كونهما في الحكم باطنان ما ذكر، أن الصائم إذا بلع، الوجه الثاني الذي سيأتي. قال: وأما الحكم فمن وجهين، أحدهما أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه لا يفطر، والصوفية عندنا ينشفوا ريقك، ينشفوك، خرج، ما تخلي شيء يدخل أبدا، خرج، يتعب الإنسان معهم، الدين يسر، ما في شيء إذا ابتلع الريق الذي في فمه إلى جوفه ما يضره، إلا إذا دخل شيء آخر من السواك مثلا، دخلت بعض القطع من السواك لا يجوز الابتلاع، لا يجوز ابتلاعها إذا دخلت القطع، يخرجها يلفظ بها. قال الثاني: أنهما لا يجبان في غسل، أنهما لا يجبان في غسل الميت، مع أنه يعم جميع البدن، والمسألة هناك الوجه الثاني أنهما لا يجبان في غسل الميت، مع أنه يعم جميع البدن، يغسلونه ويجب تعميم جميع البدن عند غسله، يجب تعميم جميع البدن عند غسله، ولا يدخل الماء إلى أنفه ولا إلى فمه، فهذا يدل على أنهما ليس من إيش؟ من الوجه، ليس كذلك؟ أنهم ليس حكمه حكم الوجه، لو كان من الوجه لوجب أيضا في تغسيل الميت إدخال الماء في أنفه، وهكذا إدخال الماء في فمه، وهذا ليس بواجب، فهذا يدل على أنهما ليس حكمهما حكم الوجه، وإنما الذي يجب غسله ما ظهر من الوجه يجب غسله، فاغسلوا وجوهكم، وما كان باطنا من الفم والأنف لا يجب غسله. الثاني: أنهما لا يجبان في غسل الميت، مع أنه يعم جميع البدن، صحيح غسل الميت لا بد من التعميم فيه، والمسألة هناك مستوفاة، فمن أرادها وجدها، وقد عرفتها المسألة التي ذكرناها، كم قولا فيها؟ ثلاثة أقوال: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، في غسل الجنابة، أنهما واجبان في الوضوء والغسل، أنهما مستحبان. وهذا قول من استحباب؟ قول الإمام هنا المالكية وأصحابه، يعني قول الإمام مالك وأصحاب مالك يرون الاستحباب، وأيضا الإمام الشافعي، لكن الشافعي يرى أن من تركهما أساء ويكره له ذلك، أساء ويكره له ذلك، لكن ما يجب عليه، وإلا شدد في هذا أنه أساء في الترك ويكره له هذا الترك. قال المسألة السادسة عشرة، تقدمت نقرأها لأنها تقدمت. المسألة السادسة عشرة: إن اسم الجنابة باق حتى يغتسل، لأنه حكم مدة إلى غاية هي الاغتسال، والحكم المعلق بالغاية يمتد إلى غايته، وقد تكلمنا عليه. وعرفت أن الصواب في هذه المسألة أن التيمم يرفع إيش؟ يرفع الجنابة رفعا مؤقتا، فلم يبقى حكم الجنابة عليه، ولكن الإمام وجماعة من أهل العلم الشافعي رحمه الله يرون أن الجنابة حكمها لا زال موجود، لأن الله يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل في الكلام على الاتيان بالصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا، ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة، فاسم الجنابة لا زال إيش؟ لا زال باقيا. ولا جنبا إلا عابر السبيل، أي أنه لا بأس في هذه الحالة أنه يتيمم ويصلي ويكون حكم الجنابة لا زال على ما هو عليه باقيا. والصحيح أن الجنابة ترتفع بالتيمم، لكن رفعا مؤقتا لا مطلقا، فلا يبقى حكم الجنابة مع التيمم، بل يرتفع، فله أن يزاول ما يزاوله الطاهر بالماء أو المتطهر بالماء، له أن يزاول ما يزاوله المتطهر بالماء، وله حكم المتطهر بالماء، فيصلي ما شاء بالتيمم، يصلي ما شاء بالتيمم الصلاة الأولى والثانية ما لم ينتقض كالماء تماما، ما لم تنتقض الطهارة بالماء، وهكذا التيمم يصلي ما شاء من الصلوات بالتيمم، فلا ينتقض الصلاة أو لا يذهب التيمم بمجرد أن تصلي صلاة واحدة، فإذا صليت صلاة واحدة لا يجوز لك أن تصلي الثانية، هذا مو صحيح. فإذا اسم الجنابة يرتفع ويبقى، يرتفع عنه اسم الجنابة إذا تيمم، لكن رفع مؤقت، فإذا وجد الماء اغتسل بعد ذلك، فيرتفع الجنابة بعد الاغتسال رفعا مطلقا، ترتفع الجنابة عنه بعد الاغتسال رفعا مطلقا، وقبل الاغتسال باستعمال التيمم ترتفع رفعا مؤقتا. أما نقول حكم الجنابة لا زال أو اسم الجنابة لا زال لقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، هذا ما هو صحيح، وقد تقدمت المسألة. نكتفي بهذا إن شاء الله. وقد زارنا أخونا أبو همام سعيد بسلامة، أخونا الشيخ الفاضل سعيد حفظه الله، فأهلا وسهلا به ومرحبا، وإن شاء الله له كلمة بين الأذان والإقامة. تفضل.